الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالكلام على الباب المترجم له في الموطأ، في موطأ مالك، ترجمته ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. قد ذكر في بدايته الأثر الذي رواه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. سبق البحث في هذا الأثر وأن فيه دليلا لمشهور المذهب، وهو أن الأذنين يجدد لهما الماء، قد سبق البحث فيه. وكذلك أورد الأثر عن جابر، وهو بلاغ جابر بن عبد الله الأنصاري، أنه سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. وهذا قول صحابي على افتراض ثبوته، فلا ينهض حجة، فكيف إذا عارضته الأحاديث المرفوعة التي فيها مسح على الناصية والتكميل على العمامة أو المسح على العمامة فقط، مع أن الأثر ضعيف لانقطاعه. ورام به مالك رحمه الله تعالى يعني الاستدلال لمذهبه، وهو أن الرأس يمسح كله وأنه لا يمسح على العمامة ولا يمسح على الناصية ويكمل على العمامة. وأهل المذهب كما علمتم يحملون الأحاديث الواردة في ذلك على العذر. وقد سبق قول بعض أهل المذهب الذين ذهبوا إلى ما ذهب إليه فريق من أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه، الذين ذهبوا إلى أن ذلك غير خاص بحالة العذر. ثم إن مالكا رحمه الله أورد أثرا آخر عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. هذا أيضا فعل صحابي، ولكن عدم المسح على العمامة من شخص لا يدل على أن المسح عليها غير مشروع، لأن الناس لم يقولوا بلزوم ذلك ولا بأرجحيته على المسح على الرأس. فعدم نزع صحابي أو أكثر للعمامة وعدم المسح عليها لا يدل على عدم المشروع، لأن الناس متفقون على أن المسح على الرأس مجزئ بالإجماع، وأن المسح على العمامة مختلف فيه. فكون الشخص ينزع عمامته ويمسح على رأسه فقد أتى بالأصل، فلا خلاف في ذلك. ومن أراد، لكن هذا لا يطعن في أن من أراد أن يمسح يعني يعارض. ثم ذكر الحديث أو الأثر الموالي فلنستمع إليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الراوي رحمه الله وإياكم: وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. نعم، إذن هذا أثر آخر عن يتعلق بصفية بنت أبي عبيد ابن مسعود الثقفية، وهي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، تزوجها في حياة أبيه، وقالوا إن عمر أصدقها 400 درهم، وزاد ابنه على صداق أبيه سرا 200. وولدت له أولادا عدة، منهم واقد أبو بكر وأبو عبيدة وعبيد الله وعمر وحفصة وسودة. هذه مجموعة من أولاده الذين يعني ولدتهم هذه المرأة له. قد أدركت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الظاهر أنها أدركته رؤيا، رأته ولم تسمع منه، ولذلك أثبت بعضهم هذا ونفاه بعضهم، والجامع بين ذلك كما ذكره الحافظ ابن كثير أنها رأته ولم تسمع منه. في الحديث أورد مالك ذلك وساقه كما ساق الآثار التي قبله، يعني لتقوية ما ذهب إليه من أنه لا يكتفى بالمسح على الخمار ولا على العمامة. فهذه امرأة عبد الله بن عمر، يعني رآها من؟ مولا رآها سالم، رآها تنزع خمارها، لكن نزعها أيضا خمارها كما سبق لا يدل على أن المسح غير مشروع، لأنها إن نزعت خمارها فلها ذلك، فقد أتت بالأصلي، فقد أتت بالأصلي. وقوله وهو صغير يدل على أنه إنما نظر إليها وهو صغير، يعني هذا احتراز، لأنه لا يجوز له أن ينظر إليها إذا كان بالغا. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي فيها من يحل للنساء أن تبدي لهم ما ظهر من زينتها، استثنى الله تعالى ما استثناه، ومن جملة ذلك أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لم يبلغنا مبلغا يعرفن به ذلك. والنساء عندنا كانوا النساء حتى العجائز قل أن ترى امرأة حاسرة عن رأسي، يعني بعض المحارم عندي أنا الأقارب إلي ما رأيت الرأس حاسرا ربما مرة ولا مرتين، وحصل ذلك عارضا. المرأة مولد 70 سنة لا تحسر رأسها، يعني لا أذكر أنني رأيت أمي مثلا حاسرة الرأس أكثر من مرتين، والله النساء كانوا يتحفظوا، ربما عارضا ترى، أما في الغالب تشوف النساء متحفظات في هذه المسألة، لأنهن إذا تعودن كشف الرأس صح يجوز كشف الرأس للمحارم، ولكن التحفظ يعني طيب. ليه؟ لأن المرأة تتعود على شيء، فإذا تعودت خلافه يعسر عليها التحرز، تولي تتضايق، فلا تقدر على أن تجلس مثلا في مجلس وهي متصونة متسترة تحفظ. إذن قال يعني نافع هذا مولى عبد الله بن عمر أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. فضل. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسح على رؤوسهما. خلاص جاء قول مالك هذا، وعليكم السلام، جاء قول مالك هذا ورتب بعد أن سيقت الآثار يعني التي ذكرت في الموضوع. فسيقت الآثار يعني فيما رآه مالك أنها كافية في الاستدلال لهذا الأمر، ولا سيما قول جابر أنه لا يمسح على العمامة، فلما ساق هذه الآثار على حسب ما رآه ذكر قوله، وهو أنه سئل مالك عن المسح على العمامة والخمار. حقيقة العمامة تخمر الرأس والخمار يخمر الرأس، فهما أمر واحد، لكن خص هذا يعني العمامة تكلمنا عليها في الحصة الماضية والمقصود منها، وكذلك الخمار. فسئل عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار. فالخمار في الحقيقة هنا خص به المرأة، وإن كان هو يصلح لأن يكون للرجل، لكن هو خصه بهذا. فلا يمسح الرجل على العمامة ولا تمسح المرأة على الخمار، وليمسحا على رؤوسهما، وليمسحا على رؤوسهما. هي كما قلنا بأن صفة المسح الأصل هو المسح الرأس كله، ومالك يرى هذا، لا يرى الاكتفاء والاقتصار على مسح بعض الرأس، أو مسح الرأس، مسح بعض الرأس وهو الناصي والتكميل على العمامة، أو مسح العمامة. هاتان الصفتان حملهما أهل المذهب على حالة العذر. هذا إذن تدعيم للآثار التي أوردها رحمه الله. ثم قال: وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. أي كذلك. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، يعني حتى جفت أعضاؤه، وضوءه يعني حتى جف الماء الذي من أعضائه. فهذا إذا جف الماء الذي على أعضائه، فالمذهب هو أن يرجع فيمسح رأسه ويكتفي بذلك، ويكتفي بذلك. أما إن لم تجف أعضاؤه فإنه يمسح رأسه أو يغسل العضو الذي نسيه ويأتي بالأعضاء التي بعده، ليه؟ حتى يحصل له الترتيب والموالاة التي هي فرض، لأن الموالاة في المذهب إنما تكون فريضة لمن ذكر وقدر، ذكر فلم ينسى وقدر بحيث لم يكن عاجزا. فلو أنه مثلا غسل بعض أعضائه و سال الماء الذي في الإناء واحتاج إلى أن يجلب ماء آخر فهذا عاجز، أو كان مريضا مثلا. فالموالاة واجبة بالذكر والقدرة. وهذا نسي، كيف؟ هذا نسي أن يمسح رأسه حتى جف وضوءه، فلما ذكر وقد جف وضوءه في زمان وحال معتدلين فإن عليه أن يمسح رأسه. أما إن كان ثم الأمر بعد ذلك إما أن يكون قد صلى بذلك الوضوء أو لا، فإن كان قد صلى به فقد صلى بطهارة بغير طهارة فيعيد الصلاة بعد أن يمسح رأسه، وإن لم يكن قد صلى وقد جفت أعضاؤه فإنه يمسح رأسه فحسب ولا يعيد، ولا يعيد ما بعد الوضوء. ليه؟ لأن الأعضاء جفت. واضح؟ هذا معنى. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه، يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى، أرى أعتقد. بعض الناس ينكر هذا العبارة، لكن أهل العلم المتقدمون يذكرها، يعني كلمة أعتقد. صحيح ربما هو فيها إشكال من حيث إن العقيدة عقيدة، لكن هذا الإنسان الذي يرى شيئا هو يعني يعتقده، هو يضمره ويرى صوابه، ورؤية الصواب للشيء وين؟ في اللسان والله في القلب. يعني العبارة ربما بعض الناس يتحرز منها، ولكن الظاهر أنها لا شيء فيها، ما أعرف أن فيها شيئا إلا من هذا الباب، وهو أن نفرق بين ما ينبغي أن يعتقد وما ويترسخ ويركن ويستقر في القلب، وما يمكن أن يكون ظنا، والظن قد تغير. لكن في الحال الذي يقول فيه الشخص عن الشيء إنه يعتقده، هو يعتقد، لكن ربما بعض الناس لا يرى استعمال هذه العبارة. لكن هذه المسائل اللي فيها شيء لا ينبغي الإنسان أن ينكرها على صاحبه، يعني لا نجد شيئا مثلا واحد يستعمل هذه العبارة يعني تنكر عليه، لا، الإنكار ما يكونش في المسائل هذه. عليكم السلام ورحمة الله. قال: أرى أن يمسح برأسه. أكشوف اللي قال إن يمسح على رأسه، كل سائق مسح على رأسه، مسح برأسه لا بأس. قال: أرى أن يمسح برأسه، يعني كأنه يمسح يديه برأسي مسح يديه النكتات قدمت أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. انتهى هنا هذا الآثار التي أوردها مالك رحمه الله في هذا الباب، وهو باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. طيب لنستمع إلى ما ولا. باب ما جاء في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. إذن باب ما جاء في المسح على الخفين. الرجل يعني تحفظ في المشي إما بالنعل وإما بالخف. النعل هو ما تحفظ به الرجل مما لا يغطي ويبلغ الكعبين، فهو أدنى من الكعبين، فإما أن يكون الملبوس على الرجل ماله نعلا وإما أن يكون خفا. لكن الذي يكون أدنى وأسفل من الكعبين، كعبان كما تعلمون داخلان في الغسل على الراجح من قول أهل العلم لثبوت ذلك في الحديث الصحيح كما تقدم، فإذا كان الملبوس على الرجل قد غطى الكعب هذا خف، إن كان يعني غير مثلا على شكل النعل، لأن النعل كثيرا ما يكون مثلا بشراك بحيث لا تغطى جميع أجزاء الرجل. المهم أن الملبوس إذا كان يغطي محل الفرض بما فيه الكعبان، لأن الكعبان يغسلان، فإن الشرع قد رخص لمن أراد الوضوء بشروط سيشار إليها أو إلى بعضها فيما بعد أن لا ينزع خفه وأن يمسح عليه. وهذا المسح مأثور ومنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلا متواترا يفيد القطع، ولذلك صارت هذه الرخصة شعارا لأهل السنة بحيث لا ينكرها إلا مبتدع. ولهذا تجدون بعض الذين كتبوا في العقائد يدخلونها في العقائد، لأنها من الأمور المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي رخصة تيسير. والظاهر والله أعلم يمكن أن ترجع القراءتان، قراءة النصب وقراءة الجر في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة أخرى: وأرجلكم. الظاهر أنه يمكن للمرء أن يقول كما ذهب إليه بعض أهل العلم أن قراءة الجر محمولة على الحال التي تكون فيها الرجلان مغطاتين فتمسحان، لأنها معطوفة على الممسوح. وأما في حالة النصب فإنها تكون محمولة على الحال التي تكون فيها الرجلان عاريتين، ونرتاح من تلك التوجيهات الكثيرة لأنه فيها توجيهات كثيرة لأهل العلم واحتجاجات وتناقضات، لكن هذه حال خلاص. من بيّن هذا؟ الذي أوكل الله إليه البيان، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو الذي بين متى تمسحان ومتى تغسلان، فتغسلان إذا كانتا مغطاتين، فتغسلان إذا كانتا عاريتين، وتمسحان إذا كانتا مغطاتين. وهناك توجيهات أخرى لهاتين القراءتين. الحديث الذي أورده مالك هنا رحمه الله تعالى عن عباد بن زياد، هذا أخو عبد الله بن زياد المعروف بابن أبيه، أخو عبد الله بن زياد المعروف بابن أبيه ويقال له ابن أبي سفيان. قول مالك رحمه الله تعالى عن ولد المغيرة بن شعبة، صوابه هو مولى المغيرة بن شعبة وليس ولده، لذلك ذكر أهل العلم أن هذا وهم. وقوله في هذه في الرواية التي في الموطأ عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه، هذا وهم ثان، هذا وهم ثان حصل ليحيى وعبد الرحمن بن مهدي ولم يقله من رواة الموطأ غيرهما. فالصواب عن عباد بن زياد عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، وعباد لم يسمع من المغيرة بن شعبة، فيكون الحديث منقطعا. عباد لم يسمع من المغيرة بن شعبة ولا رآه، فيكون الحديث منقطعا بينهما. وإنما يرويه الزهري عن عباد عن عروة وحمزة ابني المغيرة بن شعبة عن أبيهما. المهم أن الحديث ثابت، الحديث ثابت. قوله الحديث كما قلنا ثابت، وقد رواه رواه البخاري ومسلم، وفي المغازي للبخاري وفي مسلم في الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، فهو ساقه لهذا المعنى. ومالك ساقه لما ساقه مالك؟ معلش يعني لا يمكن أن يترجم عليه بتراجم عدة، فمالك ساقه لغرض، وترجمته في مسلم لغرض آخر. نعم، إذن هو في البخاري وفي صحيح مسلم أيضا، وهو عند النسائي ابن ماجة في الطهارة، وهو متواتر عن المغيرة، وهو متواتر عن المغيرة بحيث ذكر بعض المحدثين أنه رواه عن المغيرة 60 رجلا، وهو متواتر عن المغيرة يعني المشهور من الصحابة بهذه الرواية التي استفاضت عنه وبلغت هذا الحد الكبير من العدد. وهو كما رأيتم يتعلق أو يعني حصل في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي آخر المغازي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وهي واقعة بين المدينة وبين دمشق، وهي إلى دمشق أقرب، والطريق الآن الرابط بين دمشق وبين المدينة لا يمر بها، فإذا مر بها انحرف قليلا وازدادت المسافة، وربما انحرفت الحافلة فذهبت إلى تبوك من أجل راكبين أو راكب واحد. فيعني يمكن أن يعني لاحظنا يمكن يكون راكب أو اثنين، فلاحظنا الحافلة تمر بتبوك من أجل الراكبين هذا، لكن المسافة الخط الذي لا يمر بتبوك بين المدينة وبين دمشق أقصر من الخط الذي يمر بتبوك. إذن ذهب قوله في الحديث ذهب لحاجته في غزوة تبوك، فهو يخبر بأن هذا الحديث وقع في السفر، أحكامه متعلقة لكن ليس فيه ما هو خاص بالسفر، ليس في الحديث أحكام خاصة بالسفر، اللهم إلا على قول لمالك يرى فيه بأن المسح إنما يكون في السفر دون الحضر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، فليس فيه ما هو خاص بالسفر. وقوله فذهبت معه بماء، يعني هذا فيه مساعدة يعني الشخص لشيخه، أو فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فذهب معه بماء، فذهبت معه بماء. قوله هنا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ظاهره ترك استعمال الماء مع وجوده في الاستنجاء والاستغناء عنه والاكتفاء بالاستجمار، لأنه قال فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فكأنه لم يأخذه معه، هذا احتمال. وكما قلنا فيه قبول خدمة الغير، فيه قبول خدمة الغير لا بأس بذلك، لكن كاين هناك من يتشدد في هذه المسألة فلا يقبل أن يخدمه غيره. أذكر لكم كان معنا شيخ أحد شيوخنا رحمه الله تعالى، الشيخ عز الدين علي السيد، كان يعلمنا في مدينة بالعباس في بعد استعادة الاستقلال، كان يعني كان يأبى أن يحمل له أحد شيئا من متاعه، يعني لن تظفر بأن تساعده بشيء، ما يقبل يعني خلاص مهما يكون، فلا يريد، يعني هناك من يتشدد في هذا، لكن هذا بأس، هناك من يصر إذا خدم غيره لا بأس، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك عادة للإنسان حتى يولي إن لم يخدمه الناس تغيظ، لا، هذا الحد الفاصل بين المقبول والمردود، ما خدمتني لا يا أخي أخدمك، يعني لا بأس إنساني يسكت، والعبرة بالمقاصد، أما أن يصير ذلك ديدنا للإنسان وعاد بحيث إذا لم يعينه غيره أو لم يخدمه يعني يستنكف ويتغيظ، هذا المحذور. قوله فسكبت عليه الماء، فسكبت يعني هذا قيل بأن الإناء كان ضيقا، لكن الإناء كما تعلمون إن كان واسعا فإن الإنسان إذا كان لا يمكن حمله يدخل الإنسان فيه يديه كالحوض ونحوه، إذا كان يحمل يصب الإنسان على يديه فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فهذا فيه أيضا إعانة له في الوضوء. فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، اكتفى الراوي هنا بذكر بعض الأعضاء، لكن الناظر في مجموع الروايات يقتنص منها ذكر الوضوء كله، الروايات المختلفة الواردة لهذا الحديث. فغسل وجهه يعني كما قلنا في اختصار، لأن الظاهر أن الراوي إنما ساق الحديث ليستدل به على المسح على الخفي، فطوى ذكر بعض الأمور التي ذكرت في الأثناء. قوله ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته، فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، هذه جبة قيل إنها شامية، ثوب صنع في بلاد الروم، قيل إنها كانت من صوف صنعها الروم، ففيه جواز لبس المسلم للثياب التي يصنعها غير المسلمين، وهذا ما في خلاف، الأطعمة التي يصنعها طعامهم جائز لنا، طعامهم الآن الصينيون لما عرفونا نلبسوا القمصان يصنعوا القميص، ومن بعد تلقى فيه ماركة والله مصنوع في الصين، ويصنعوا لنا الشواشي، حتى ثاني هم عندهم مسلمين، ولكن يعني لما عرفوا بأننا نلبس هذه قال خلاص تجر، هو همه التجارة، همه التجارة. ولما المسلمين أمسكوا عن استعمال العطر الذي فيه الكحول ولا يصنعوا العطر اللي ما فيش ليه تجارة، يعني معناها المسلمين لو كان يكون عندهم ذوق، مانيش نقول المسلمين ما عندهمش ذوق يعني، لكن لو كان يكون الذوق الشرعي غالب عليهم حتى الصناعات اللي تجيهم الكفار واللي يخدموها لهم على حساب ماشي على حساب أهوائهم، على حساب ذوقهم الشرعي. قال خويا تصنع لي أنا ماذا؟ تصنع لي كي يسموه هذاك الألبسة اللي راهم يجيبوها، ها دبر راسكم ثوب ضيق. قال ما نلبسهش، يبور. كي يبور شي يدير هو؟ هو يبحث عن كسب الدنيا، يخدم لك اللي تبغي ماشي كي ها. فهذه جباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، لا بأس يلبس الجبة نتاع اللي صنعوها الكفار، ما فيه إشكال، ما فيه حرمة. حتى الأجبان قيل إنهم كانوا يأكلونها، هذا ماهوش ليس موضع ذكرها. وكوني ألبس الثياب الذي صنعتها أنت، وليس المخاطب يعني الكافر، أنا أشتريها، وكوني أشتريها لا ينبغي أن أعطى الدنية في ديني، فلا يؤثر شرائي هذا الثياب منك أنك يعني تتحكم في رقبتي، تبائع أنا مشتري، هذه معاملة، لا أذل لك، لا أخضع لما تراه أنت، لا توجهني. لكن هذا ينبغي أن يكون في الأمة ذوق. يعني نجيب لكم مثال السراول، طيب نلبس السراول، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة التي لم يستطع أن يشمرها عن يديه حتى يغسلها، لأنها كانت ضيقة. ليه؟ لأنه كان في حرب، حرب يلبس ثياب تناسب الحرب. ولذلك أهل العلم قالوا يعني كابن عبد البر وغيره، قال نعم الإنسان إذا كان في مكان يقتضي أن يلبس ثياب مشمرة يعني فيها شيء من الضيق، بس شيء من الضيق وين؟ أين الضيق؟ ما الدين اللي ضيق هنا؟ غير تزيد تزير تزير تزير حتى صار عاريا، حتى صار الإنسان يمشي عاريا، هذا ما هوش من لباس الإسلام ولا من لباس المسلمين. يا أيها الذي تصنع الثياب، ها هو المقياس اللي نبغيه أنا، خلاص كي تجيب ثياب مخالف لهذا وأنا عندي حصانة وعندي معرفة نقول لك ما نشريش خويا، كي نقول لك ما نشريش أنت تغير. وهذه قلناها مرارا، مثلا امرأة تروح تشري حزامة فيها الفع فيها رأس أفعى تجيبها هنا، كي بيعها لها يا تعرف تقول له ما نشريش هذه، يدير هو ثم وردة والله، يدير جرة والله، يدبر رأسه، يدبر كيف يبيعه سلعته، أما أنا فلا أخذها منه. إحنا لما هذا الذوق غاب عنا يعني صار التجار المسلمون، فكيف يبيع لنا الحاجة اللي تغير لنا معالم ديننا في أزياءنا؟ ما لو كنا يعني عندنا ذوق شرعي نحن الذين نوجههم في جميع الأشياء، بمجرد ما السلعة تبور قال خلاص أي بدل، هذا هو. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لبس هنا هذه الجبة الضيقة لأنها مناسبة للحرب. وحتى في الحضر يلبس الإنسان ثياب هكذا فيها شيء من الضيق الذي لا يخالف الشرع لا بأس، لأن راه خدام. وأذكر لكم قصة صارت لي مع أحد الإخوان في سنة 90 انتشر عندنا القمصان، بعض الجماعات قلقوا، كي تقلقوا جماعة نحاصي أحد الإخوان وجه لي سؤالا، قال لي يدير القمصان؟ لا، هل الإنسان ما يلبس شي حاجة أخرى في نظره هو؟ فقلت له يا أخي إذا كان الإنسان راه باغي يركب طائرة وينزل بمظلة، قلت له طيب نقول له البس لباس يعني مضبوطة كما كنا احنا نقولوا بكري السراويل تاع العرب، يعني احنا كنا نقولوا بكري سروال عرب، تتصور هذه تسمية ربما عند الكثير منكم ما أدركها لحد الآن، لك راهي قليلة راهي تروح. قال هذا السروال تاع عرب، قلت له طيب ثم نقول له البس يعني حاجة تناسبه، كما انت راك جاي للجامع لا راك مضايق بالقمصان هذه، واحد راه جاي للجامع يجي، لأن الصلاة يعني في بعض الثياب التي نراها اليوم يعني مشكوك في صحتها. وقد قال أهل المذهب إن المحدد للعورة مكروه، كراهة شديدة كريهة محدد، ما لي حد العورة يصفها مش يصفها بشفافيته، لا يصفها ب، يصفها بضيقه، فكيف إذ انتقل هذا إلى غير الرجال؟ فهمت كيف؟ ما نتكلموش على الأمور المستحبة في اللباس من تقصيره، هذيك ماهوش موضعها هنا، هذيك موضعها كتاب اللباس أو الكتاب الجامع في موطأ مالك رحمه الله. نحن نتكلم على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن سواء في صلاته، سواء خارج صلاته، فكيف به في صلاته. وهذه الأذواق تتربى تدريجيا. يربي الناس أهل العلم وأهل الدعوة وأئمة المساجد يربوا عليها الناس تدريجيا بشوية، دروس مستمرة متكررة. قال يا أخي تزين لربك، أنت تأتي إلى المسجد في الجمعة عليك أن تختار ثياب. أنا صرني بعض الناس نشوفه هذا في جلابته، هو خدام بناء والله حاجة، والله رأيت أحد الإخوان بعد في بعض المساجد هذا في جلابته معك يروح الجمع يلبس، والله أفرحني هذا كثير. هو محتاج إلى أن يكون، لكن رفت معه جليبته كما يقولوا عندنا بالدارجة، كيجي عند الجامع يلبسها يصلي لله تعالى، ثم بعد ذلك يخرج يلفها مقاول. ألا يفرحك هذا؟ بلى يفرحك هذا. إذن يعني هذا ساقنا إليه ماذا؟ كون نبينا عليه الصلاة والسلام يلبس جبة، كان لبس جبة شامية أنت الروم، وعندما أراد أن يغسل يديه لم يستطع أن يعني أن يخرج يديه من هنا، فخلعها ووضعها على منكبيه، ها قلعها خلاص على منكبيه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا قطع وضوءه لا لأمر يحتاج إليه لا بأس بذلك، لا يعتبر ذلك مؤثرا خللا. إن احتاج إلى شيء كان يتوضا حل على واحد باب، والله كان يتوضا بغى ينزع جواربه لكي يغسل رجليه لا بأس إن شاء الله. بل إن مالك رحمه الله يرى بأن الإنسان إذا كان يتوضأ ومسح بعض الأعضاء التي غسلها لا بأس. إذا كان واحد في برد شديد وغسل مثلا وجهه ويديه والبرد قارس، فأراد أن يتمندل كما قال أهل، يتمندل معناه يستعمل لا بأس، لأن هذا فارق يسير يعني فيه مصلحة فلا يضر بالموالاة المطلوبة. إذن هذا كما ذكرنا في هذا الحديث التشمير في السفر ولبس الثياب الضيقة فيه، لأنها أعوان عليه، لأنها تعين على المشي وعلى الحركة، فهي أعوان على السفر. قال بعض أهل العلم بل هو مستحب في الغزو للتشمير وللتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا بأس به عندي في الحضر أيضا، لكن بهذه القيود، مش تشمير هذاك اللي ما صارش تشمير صار عرض. قوله ومسح برأسه، قوله ومسح برأسه في صحيح مسلم ومسح بناصيته وعلى العمامة، لأن قوله ومسح برأسه نعم، لكن هذه رواية فيها إجمال ورواية مسلم فيها تفصيل، وقد حمله أهل المذهب كما علمنا قبل على حالة العذر. قوله ومسح على الخفين هذا محل وموضع شاهد في الحديث، وفيه المسح على الخفين في السفر وهو بدل من غسل الرجلين، بدل من غسل الرجلين. وقد علمتم الفرق بين الخف والنعل، ما هو الفرق؟ كلاهما تحفظ به الرجل، النعل أسفل من الكعبين، قد يكون ذا يعني خيوط وغيره. وأين المانع من أن يكون مصمتا مقفلا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمن لم يجد نعلين قال فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فكأنهما بهذا صارا نعلين، صارا نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين فكأنهما بهذا صارا نعلين. واضح؟ إذن هذا هو الفرق فيما يبدو. وإن كان بعض الناس في الحج يرى بأنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس شيئا يحيط برجله حتى وإن كان لا يغطي كعبين. ولا أكتمكم أني فيها أنني في هذا الأمر أن هذا الأمر لست مرتاحا إلى هذا الأمر، لأنه ينبغي أن يؤتى بدليل إما من اللغة وإما من الشرع يبين أن النعلين لا بد أن تكون مثلا ليست مصمتة بحيث تكون تغطي الرجل. هذا ليس مسمى النعل في اللغة، إن كان هو مسمى النعل في اللغة فليثبت، فالظاهر أن الفرق هذا هو الذي عندي حتى يأتي خلاف ذلك، فالظاهر أن الفرق بين النعل وبين الخف هو هذا، وهو ماذا؟ كون النعل لا يغطي الكعبين وكون الخف. لكن بعض أهل العلم في الإحرام قالوا لا، ينبغي أن يكون النعل على الصفة المذكورة، وإلا كان ذلك مخالفة، لأن الإنسان قد لبس ما لا يصح له في الإحرام. نعم. الحديث كما قلنا دال على المسح في السفر. مالك رحمه الله تعالى روي عنه ما ظاهره، روي عنه في العتبية ما ظاهره المنع من المسح، عنده روايات عدة مروي عنه ما ظاهره المنع من المسح، وهذا والله أعلم قد يحمل على إيثاره الغسل على المسح. وفي النوادر عن ابن وهب قال آخر ما فارقته، يعني ما فارقت مالكا عليه، المسح في السفر والحضر، المسح. وابن وهب هو الذي روى عنه لا أمسح في سفر ولا حضر، فتكون هذه الرواية من ابن وهب متأخرة عن الرواية التي فيها المنع من المسح. وتحتمل الرواية هذه التي لا أمسح في حضر ولا سفر أنه يتحدث عن نفسه، وكثير ما كان مالك رحمه الله ربما خالف ما يفعله هو ما يفتي به الناس. هذه مسائل يعني لو أن أحدا اهتم بها والتقطها من كتب أهل العلم وكتب فيها رسالة لكان ذلك نافعا، فربما كان في بعض المسائل يختلف فعله في نفسه عما، كسجوده مثلا في المفصل وروي عنه، هو ذكره في موطئه وهو قد ورد أنه فعله، سجوده في الانشقاق، سجوده في العلق، ومع ذلك فمشهور مذهبه أنه كان، فهذا يحمل على أنه كان يراه لنفسه ولا يفتي به لما كان سائدا في بلده، واضح؟ أو لأنه كان يرى مثلا أن السجود في المفصل لا يكون في الرتبة في المطلوبية في درجة السجود في السجدات الإحدى عشرة التي هي عنده عزائم السجود. هذا مثال لهذا، هذا في السفر. أما في الحضر فعن مالك روايتان، إحداهما أن لا مسح والثانية المسح وهي الأصح، وهي الأصح، وذلك هو رواية أشهب عنه، رواية أشهب عن مالك المسح، المسح، بل رواية أشهب ستأتي. يعني الرواية الثانية التي هي المسح في الحضر هي الرواية الصحيحة إن شاء الله. ثم هناك أمر آخر وهو التوقيت في المسح. ما معنى التوقيت؟ ما هي المدة التي يشرع فيها المسح؟ فمشهور المذهب أن لا توقيت، أن لا يمسح المرء ما شاء إلا أنه إن أجنب وجب عليه نزع الخف، وإن جاءت الجمعة استحب له نزع الخف لأن الاغتسال للجمعة سنة، فينبغي له أن ينزع الخف من أجل الاغتسال. هذا هو مشهور المذهب. وهناك قول آخر للإمام بالتوقيت رواه عنه أشهب، وهذا هو الموافق لجملة من الأحاديث، منها حديث صفوان بن عسان، ومنها حديث علي بن أبي طالب، ومنها حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عن الجميع. فهذه أحاديث فيها التوقيت للمسافر بثلاثة أيام وللمقيم بيوم وليلة. أما عدم التوقيت فمعتمده عندهم ما رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب كما قلت هو في سنن أبي داود. وقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسحوا على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال ثلاثة؟ قال نعم. وفي بعض الروايات ولو استزدته زادني، لكن هذا ظن الراوي وليس قول صاحب الشريعة. هو قالوا كان زيدوا، هو ظن هاك لما شاف يزيدوا يزيدوا، هذا ظن الراوي لا قول صاحب الشريعة. وهذا لو صح مع أن الحديث ضعيف، ولهذا الصواب هذه الرواية رواية أشعب عن مالك بالتوقيت مع ما يدعمها من الأحاديث التي توقيت ثلاثة أيام مسافر. ربما تجدون رواية عن مالك فيها التوقيت للمسافر، لا واش تقولوا فيها؟ نقول فيها إذا كان المسافر، هذه رواية، إذا كان المسافر مع أن الرخصة معه أقوى، لأن السفر يعني فيه مشقة وكذا. إذا كان المسافر قد وقت له فكيف بالمقيم؟ فيؤخذ من هذه الرواية التي فيها الاقتصار على التوقيت للمسافر التوقيت للمقيم من باب أولى، لأن المسافر إذا كان مع ما هو فيه من مشقة أو مظنة المشقة ومع ذلك وقت له فكيف بالمقيم. وكذلك جاء التوقيت في رسالة تدعى رسالة السر، بعث هذه المالكية ينكرونها ويقولون إن فيها أحاديث غير صحيحة، ولا يمكن أن يكون مالك قد رواها، وقد بعثها إلى هارون الرشيد. وفي هذه الرسالة توقيت. على كل حال إذا لم تثبت هذه الرسالة بالسند نحن نردها، لكن إذا كان المقصود غير فيها أحاديث وفيها التوقيت لأن التوقيت مخالف للمشهور فلا نردها، لأن التوقيت حتى ولو كان مخالف للمشهور فنحن نأخذ منها التوقيت، وتدعمه روايته أشهد بالتوقيت سفرا وحضرا. الخلاصة أن التوقيت دلت عليه الأحاديث وهو إحدى الروايات عن مالك فنأخذ به. قال خليل بن إسحاق المالكي يجمع هذه الأمور، الأمور التي رآها المالكية يجمعها، وقد ألف كتابه وذكر أنه يبين ما به ألف. واش قال؟ رخص لرجل وامرأة، المرأة ثانية تلبس الخف، إيه نعم تلبسه، بس ماشي تلبسه وتعري ساقها، لا تلبس الخف المرأة وتلبسه وهي محرمة والرجل لا يلبسه وهو محرم، هن تلبس. رخص لرجل وامرأة، لا فرق بينهم، بحضر وسفر. حاش رقم شت الروايات المختلفة المضطربة عن مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، ومع ذلك أهل العلم ينظرون ثم سافرا وحضر. مسح جورب، الجورب في الأصل هو اللفافة التي توضع على الرجل، لفافة توضع على هذا الجورب، لكن هنا هو عنده قيود فيه عند المالكية. جلد ظاهره وباطنه، الظاهر نتاعو هو الأعلى والباطن هو الأسفل، مش الباطن اللي من جهة الجلد يعني للداخل، لا واش دخلها في هذا. جلد ظاهره وباطنه، وخف ولو على خف، ولو كان قد لبس خفا على ما عليش، بلا حائل كطين، ما يليقش يكون يعني هذاك الجورب المجلد ظاهره وباطنه في عليه حائل مغطيه الطين مثلا، لأنه إن مسح فإنه لا يمسح على الجورب وإنما يمسح على طين. إلا المهماز، شنو المهماز؟ الناس كي كانوا ما عندهمش سيارات كما الآن عاد يحط رجله تقلع، كان العود نتاعو الحصان نتاعو والله البغل والله ينخسه بالمهماز. هذاك المهماز قالك لا بأس إذا كان قد مسح على الخف، والحال أن المهماز على الرجل مهماز، شيء يوضع في الرجل تنخس به الدابة حتى تحرك تمشي. إذن ذاك المهماز لا بأس، لا يعتبر حائلا مانعا من المسح، وبلا حد ولا حد. ماش معنى ولا حد؟ لا توقيت. هذا هو المشهور في المذهب، قد علمتم غير المشهور، وهو ما جاء من روايتي أشهب، بشرط جلد، يعني لقد يكون جلد، احنا قلنا جلد طاهر، لأن عندهم مثلا جلد الميتة لا يطهر بل يستعمل في اليابس والماء كما سيأتي لنا إن شاء الله. خورز وسترى محل الفرض، وسترى ما هو محل الفرض؟ وأمكن تتابع المشي فيه، يعني مش يكون لابس خف هكذا مثلا، يعني رجله قد هاك وهو لابس خف كبير، هذا شو لابسه؟ غيبة يمسى عليه يصلي ما يمشيش فيه، لقي يمشي فيه. هذا هو رأيهم. بطهارة ماء ينبغي أن يلبسه على طهارة، وهذا فيه نزاع، كونه على طهارة ماء هذا فيه نزاع. قالوا لا، إن تيمم ولبسه لا، اللهم إلا أصبغ، ذهب إلى أنه سيأتي هذا على كل حال. بطهارة ماء كملت، ما معنى كملت؟ لا ينبغي مثلا أن يكون أن يغسل رجليه ويلبس خفيه ثم يعود فيغسل وجهه، لا ينبغي أن يتوضأ وينتهي من وضوئه ثم يلبس خفيه، ولا ينبغي له مثلا أن يغسل إحدى رجليه ثم يلبس أحد الخفين ثم يغسل الأخرى ويلبس، الطهارة ما هيش كاملة. هذا رأيهم، كملت بلا ترفه، ما لبساش ما يركب فوق العود ويروح للوعدة، هذا الترفه الشيخ عبد الرحمن، يعني بغي يزيخ، يعني كما ذاك اللي يضرب لها القيط منها، يعني يدير العمامة ويضرب لها كما يسموه احنا عندنا هنا خيط بعروج، انت عبر روحك في العود يا ابي، هذول يوم جمعه راهم يوعدوا لخاطرش المطر ما جاش، تعصوا ربي باش يعطيكم المطر، والله لو نزل المطر ما كان ذلك كرامه لاصحاب الوعد، بل هو استدراج، صلى الله عليه وسلم، راح صلوا صلاه الاستسقاء وادعوا ربي، اجعروا اليه، ابكوا، تضرعوا، هذا هو. اذا ان يلبسه بلا ترفه، يلبسه للحاجة لا للترفه. على كل حال ترفوه، من ذكرت لكم مثال، يعني بين بلي ترفوه بغي يزيخ، هذا ما يمسحش. وعند من؟ عند المالكي، شنو نقولوا المالكي لا خاطرش أحيانا الناس مساكين يحتجوا لك بالمالي بمذهب مالك، وباغي هذا المذهب يحملونه ما هو منه براء، لا علاقة له بكثير من الأمور التي يتبناها بعض الناس اللي باغي هذا المذهب يشوهه. هذا المذهب السني، يعني المنسوب للإمام دار الهجرة، متسنن متشدد في البدع النفور منها، هذا يحمله ما ليس فيه بعيد. إذن قلنا بلا ترفه وعصيان بلبسه، اللي يكون ما يلبسهش عاص به، مثلا واحد يكون محرم ويلبس الخف، هذا ما يمسحش عند المالكية، والظاهر أنه لا يمسح، ليه؟ لأن الشرع قال له ما تلبسوش، فإذا لبسه فقد عصى الله، فكيف يقر الشرع على المعصية يقول له امسح ويرخص له؟ لا، اللهم إلا إذا كان قد قطعه أسفل من الكعبين يمسح، والقطع أسفل من الكعبين فيه خلاف، بعض العلماء يقولوا ما يقطعش، اعتمادا على بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قيل إنها متأخرة عن الأمر بالقطع، ولأن فيه إتلاف المال. المهم أن المالكي لا يمسح الإنسان وهو عاصم بلبسه وسفره، وكذلك إذا كان قد سافر سفر معصية عندهم لا يمسح، وهذا فيه خلاف، بعضهم قال لا، ما دام المسح كان في الحضر كأكل الميتة فإنه يكون في السفر. هذا كلام خليل رحمه الله، وقد جمع فيه الأمور يعني التي ينبغي أن تتوفر في الماء في الخف، وإن كان كلامه ما زال يعني، لكن اكتفيت واجتزأت بهذا. طيب نرجع إلى الحديث، ماذا فيه؟ قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم. وعبد الرحمن بن عوف يأمهم، يعني هذا كان في صلاة الصبح، كان في صلاة، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، ويعني الناس عندما رأوا الوقت أدحان، وأن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها مطلوبة، أخذوا ذلك من سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، واستبطأوا النبي عليه الصلاة والسلام، قدموا عبد الرحمن بن عوف فأمهم. ففيه أداء الصلاة في أول وقتها، وحيث كان هذا هو الصبح ففيه أداء الصلاة في أول وقتها، لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما صح ذلك عنه بأن النساء كنا ينصرفن من صلاة الصبح تلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، فهذا فيه المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، ولما كانت صلاة الصبح فهذا فيه ترجيح كون ماذا؟ كون المبادرة هي سنته، بخلاف ما دل عليه الحديث الذي أوله أهل العلم قد سبق الكلام عليه من قبل، وهو أسفر بالصبح فإنه أعظم للأجر. ولا ينبغي أن يحمل الحديث على أنهم خاشوا خروج الوقت، لأنه من المستبعد جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر حتى يخرج الوقت، أبدا، هذا مستبعد جدا، بل الأمر متعلق باش بالمبادرة إلى الصلاة في أول وقتها. قوله في الحديث ففزع الناس، يعني عندما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فزعوا. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن عوف أن يثبت وأن يستمر في إمامته، لا سيما وقد وجده صلى ركعة. ففزع الناس، يعني لسبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وهذا يؤخذ منه أن الإمام إذا تأخر قدموا الناس صلوا كما يجري في مساجدنا والحمد لله، وإذا جاء الإمام تأخر لا بأس عليه، لكن المشكلة إذا جاء القاف في المحراب وش يدير؟ وذلك تصرع عندنا في الجنايز وتصرع عندنا في الجوامع، يجي واحد يكون مجمع يلح الناس عليه، صلي بنا فلان، صلي بنا فلان. أنا أنصح اللي يقدم في المساجد ويكون الإمام كاين إمام الجامع، ماذا به ما يعجلش، لا يعجل حتى يتأكد من الإمام غيره حاضر، ولا سيما إذا كان الإمام يريد أن يقود الباخرة ولا يرضى أن ينوب عنه ربان آخر، واش تدير له؟ قد جرى لأخيكم هذا مرة، وأنا عندما أقدم دائما أتحفظ، خطرت في الجنايز، في الجنايز يا إخواني اسمحوا لي خرج على الموضوع، يعني هذا لأننا في الإمامة، الجنايز أحيانا يموت الواحد واحد، كل واحد يجيب واحد، وين تتلاقاو؟ عند النعش، هذا يقول له والله يا شيخ محمد غير تصلي بينا، وهذا يقول له والله يا ابن حنيفية غير تصلي بينا، هذا يقول له والله أنت توقف ثم هو يطلع واحد منا، كي يطلع يجي الأخر، عاود يجي الأخر، لماذا هذا يا إخواننا؟ كاين قاعدة عندنا، كاين الأولى بالميت، ولا لا؟ عصبته الأقربون هم الأولى يصلوا عليه، وإذا قدموا واحد يقدموا، أما كل واحد يقدم واحد ومن بعد ثم يوقفوا ثم، لا ينبغي. كذلك الإمام إذا قدم أحد يتأكد بلي الإمام راجع، يسأل المؤذن، الإمام هنا إذا راه هنا استناه، إذا راه في مقصورته، إذا ماشي مقصورته طيب. وإذا كان الإنسان وقف في المحراب أو وقف أمام الصفوف واستقامت الصفوف ولم يبقى له إلا أن يكبر، إذا جاء الإمام يتخبى ماذا به؟ يأخذ شيء، يعني يجي وعد المحراب، حتى ولو كان يروح هذا الذي قدم، لكن في حرج، لا ينبغي، ينبغي نضبط أمورنا في جنايزنا في الإمامة، ما نتركوش هذه الأمور. هذا اللي ما عنده شأن بالميت، واحد صاحب الميت يبغي يقدم واحد يصلي، أنت ما دخلوك فيه، شاور أهل الميت تفاهموا قبل من يصلي، واروحوا بكلمة واحدة، يصلي زيد والله عمر والله بكر والله خال، هكذا ولا لا؟ والله عندكم رأي آخر، الله أعلم بما تروا. شيخ بس إلى السؤال، ايش قال أخويا نسمع؟ قال وهل للإمام أن يؤخره؟ قالوا نعم. قال نعم. قال وكيف يفعل يعني بالركعات؟ قال يأتي بالركعتين أو الركعة فائدة يعني. قالوا كيف يفعل المصلون؟ قال يسلم. رحمه الله أدخله الجنة، هذا إمام يعني قل نظيره رحمه الله، ولكن قد يقال في هذا ما يقال، إذا مضى الإمام ودخل وجاء الإنسان يعني قد يكون القول حق في حقا في نفسه، لكن هذا يحدث من المفاسد ما الله به عليم. فإذا كبر الإمام استمر يأتي الإمام ويصل. وليس في هذا رد لكلام العلامة الشيخ الوارع التقي رحمه الله بن باز، ولكن هذا الذي أرى. فإذا مضى مضى، فإذا أكبر فليمضي الإمام وليأتم بمن قدمه الناس. الله أعلم. فقال أحسنتم، يعني إذ بادرتم بالصلاة في أول الوقت، أو أراد أن يسكن من روعهم ومن قلقهم واضطرابهم، لأن من فعل ما وجب عليه فقد أحسن. ثم إن فيه اقتداء النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الرحمن بن عوف، وهذه منقبة عظيمة له، منقبة عظيمة له. وفيه اقتداء المفضول الفاضل بالمفضول، فهمت كيف؟ في اقتداء الفاضل بالمفضول. نعم، نكتفي بهذا القدر إلى حصة القادمة.